سيدنا النبي قد الحسن قد الحسين منه جمال النبي شق القمر نصين ألفنا روح يا نبي منه جمالك فين ألفنا روح يا نبي منه جمالك فين صبحتك بنور النبي مسيتك بأهل البيت ما زدتش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بأهل البيت ما زدتش في هواك مطلبي وعند الحبيب صليت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت ما زالش هواك المطلبي وعند الحبيب صلي والنبرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان والنبرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي متاه يا سر الوجود يا طه أنا جاي وحياتي متاه تعلق بنور النبي وتعطر بآل البيت صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت ما زالش هواك مطلبي وعند الحبيب صلي صبحتك بنور النبي هواك مطلبي وعند الحبيب صلي كف كف دمع الحنين عند المقام كفيت وسألني نور النبي شربت ما استكفيت افرش ورود الحب وزرعها في الروضة ده العشق فيك يا نبي يا حبيب صلوات ومفروضة هواك مطلبي وعند الحبيب صلي صبحتك بنور النبي مسيتك بآل البيت ما زالش هواك مطلبي وعند الحبيب صلي نروي لكم يا كرام لمحة عن خير الأنام سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد من أبوه عبد الله سيدنا محمد وأمه آمنة سيدنا محمد للذي ولد يتيم سيدنا محمد ولد يتيم سيدنا أرضعته حليمة سيدنا محمد أرضعته حليمة سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا في كفالة جده قد ربي طه الأمين في كفالة جده قد ربي طه الأمين من أضله الغماء أيوة سيدنا محمد قد كان صغيرا غلام سيدنا محمد قريش كان الحكيم سيدنا محمد بقريش كان الحكيم سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا سيدنا من بالغار تعبد تزوج خديجة أولى زوجاته فتزوج خديجة أولى زوجاته من بالغار تعفّى سيدنا محمد خصه المولى الأوحى سيدنا محمد خير نزيل سيدنا محمد بالقرآن خير نزيل سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا من قومه كذبوا سيدنا محمد وفي الطائف عذبوا سيدنا محمد والأنصار استقبلوا سيدنا محمد والأنصار استقبلوا سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا والعشرة تحت الشجرة والله بايعوا والعشرة تحت الشجرة والله بايعوا من في بدر انتصر سيدنا محمد في الخندق وخيبر سيدنا محمد من حنى له الشجاع سيدنا محمد وسلم على الحجر سيدنا محمد وسلم على الحجر سيدنا محمد عاد لمكة فاتحا كان الفتح المبين عاد لمكة فاتحا كان الفتح المبين سيدنا محمد سيدنا محمد في الحشر هو الشفيع سيدنا محمد في الحشر هو الشفيع سيدنا محمد يا ربي هو الشفيع سيدنا محمد يا ربي هو الشفيع سيدنا محمد قد بلغ الرسالة وضع الشرع القويم قد بلغ وضع الشرع القويم الخيال الهاشمي لأمين.